يقول: هذا ما رأيكم في منظومة السبل السوية؟ هذا أول سؤال. فإني بدأت في حفظها، ولكن أخاف أن أبذل فيها جهدا ولا أحصل كبير فائدة. لأنك يا ابني الكريم ويا أخي العزيز ما عرفتها، ولكن لو عرفتها ما قلت هذا. فما دمت بدأت لا تحكم في البداية، أقل شيء توسط حتى تعرف العمق، والحكم دائما بالمتوسط، وبعد أن يصل إلى هذه المرحلة إن شاء الله سيغير رأيه هو بنفسه. فهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها، والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالكتاب قائم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل إشارات إلى النصوص النبوية ما استطاع منها أن ينظم طرفا منه وأمكنه أن يأتي به في النظم نظمه، ما لم يستطع أشار إليه إشارة. وأنا ضمين لك إن حفظتها ثم بعد ذلك علمت ما احتوت عليه أن تكون فقيها، ضامن لك لن يضيع جهدك بإذن الله تبارك وتعالى. اطمئن.